ذهن المرض اسمه بايولوجيكال. مرض النوم اللي هو اسمه sleeping sickness او trypanosomiasis. طب هو trypanosomiasis ده انه بيتعمل في trypanosoma. في منه نوعين يا سعاده الباشا، نوع في غرب افريقيا ونوع في شرق افريقيا. اللي في غرب افريقيا مين اللي هيسببه؟ بلبلز ولا مرتتان؟ بلبلز. واللي في شرق افريقيا كويس جدا، ركز بقى معايا. غرب افريقيا اسمه جامبيان تريبانوزوماتيس، سموه جامبيان لانه في بلد اسمها جامبيان في غرب افريقيا. الشرق افريقيا اسمه روديسيان تريبانوزوماتيس، روديسيان ده من روديسيا اللي هي زيمبابوي حاليا شرق افريقيا. يبقى عندك نوعين تريبانوزوماتيس، عندك جامبيان وفكر جامبيا دي في غرب افريقيا، يبقى ينقلها بلبالي. روديسيان روديسيا دي في شرق افريقيا يبقى ينقلها بورسيتان. عرفت بقى الديستريبيوشن مهم ليه بقى؟ distribution والهابت تعرف في غرب ولا فرق ليه؟ عشان لما تيجي تسير بالديس ترانسميشن تخليه جامبيان مع مش عارف ايه، لا جامبيان مع بلبالي، غرب مع غرب وشرق مع شرق. يقول لك تعمل لك مرض تاني اسمه في الحيوانات اسمه نجانا. نجانا هتاخد مرض النوم بالتفصيل، نجانا هتاخد بالتفصيل، ده تبع البروتوزوما. معايا؟ دلوقتي مهمة قوي يعني. يعني ما تسألنيش العيان عنده مرض النوم يعدي يشتكي من ايه وايه بتاع، ما يهموش. بص حاجة تهمه قوي، يقول لك نجانا ده عنده ليه يسموه نجانا؟ ها؟ مع انه بتاع بيطري بتاع حيوانات مش عارف ايه الحكايه يعني. يعني نجانا، نجانا انيمال في بني ادمين اسمه مرض، اسمه مرض النوم سليمينج سيكنس. اللي يهمك بقى انت كبني ادم تشرحه لك. معايا؟ اشرح لك نجانا، اشرح لك الاسماء دول. في اسماء عندك، في اسماء في البنك كتير تبع بروستانا ما يهمكش. اعرف لي مثال للجولاين اللي هو بلبالي. هم تعرف التكنولوجيا اللي زي كده المرسي لو بس ده. تعالى بقى الكنترول، كل عارف الكنترول هيكتب ايه. احنا قلنا في حوالين الانهار وحوالين الغابات، يبقى ساعتك لما تجيب انسكتسايد وترش شعر تجيب طياره، طياره وترش الغابات، ترش الانهار بالانسكتسايد، مش كده؟ يقول لك في الكتاب اعمل كوليكشن، تشيل البيض واليرقة والبيوبة، مش كده؟ أشيل البيض ليه؟ أشيل ليه؟ أشيل البيض، مش كده؟ فضل أشيل اللربة والبيوبة بس لما تتولد. يجي لك الشفوي يقول لك قسم لي البيضة بتاع المسطة، تقسمها له كله زي المول زي كده، أنت عارفها من العمل، لا عملية هايفة جدا يعني. يقول لك طب ارسم لي البيضة بقى بتاعت البروستاينة. قول له والله انا فاكر هي تقريبا كانت مدوره، هي كانت مدوره ولا مربعه؟ قول لا هي مربعه. قول لك زي كده يعني؟ قول ايوه هو ده المرض بتاعك. قول لك طب انت ممتاز اطلع بره كويس على كده، تطلع انت بقى زي الباشا بره ده راجل كويس. ده بقى بتسالني سؤال واحد بس ورتبت له حتى بالبركه كده جاوبته. تعرف كده تعرف ان البتاعه دي هتولد البيض انت اللي بتولد من البيض. خلي بالك ده ايه ده؟ يبقى نعمل كوليكشن الاربع تيوبا ونحرقهم. معايا؟ في كلام بقى مش عارف كاتبينه في الكتاب ده. واحد قاعد لك بقى في غرزه ومسك لك كده مش عارف ايه الحكايه. بقول لك ايه بقى؟ يجي للناس اللي بقى بتقول ده يقول لك عشان خاطري عزلهم الحته دي. ايه يا عم العزل ليه؟ يقول لك ده في جبانه هنا تقرص وتجيب مرض خطير اسمه مرض النوم عشان خاطر اعزله من الحته دي. يقول لك في الخوف موجود هنا. يقول لك الناس كلها اللي موجوده ديت اسالهم المنطقه ديت تجيب لك مرض وحش قوي. الحاجه الثانيه اللي كاتبها لك بيقول لك بقى elimination of wild game animals. elimination الحيوانات المفترسه اللي موجوده في الغابات دي سيادتك لازم تتخلص منها. تخلص منها ليه؟ دلوقتي قلنا ان البروستاينا مونستانس موجوده في الغابات، يا عايشة البوص ده مين هناك دورك مين؟ الأسد الحاجات كلها. انت بقى بص لبعيد، بص لبعيد ازاي؟ وانا بطلت موت الدبان ده لا، واحد خلص من حياته مختلفة عشان الدبان ما لقيتش حد يروح بص لبعيد بقى ينتقل ويجيب بعد كده بقى تعمل ايه بقى؟ تطلع بعضك كده وتقول الغابات قدامك هدف اساسي، اي اسد يا عم هدف خلص منهم عشان الدبان ده ما لقيش حاجة يجي يروح يبتدي ينتقل ويجيب انت كده ما بتطلعش ايه ده هو فاضي ولا قاعد مين شاب يا ابني الصفحه اللي قدامك ديت مهمه جدا. اول بدبان ده كده صفحه اسم الهابت دي مهمه دي كان امبورت اس كنترول الصفحه دي مهمه جدا عارف احنا قلنا كده ايه المصين صعب قوي خلي بالك بقى معلم كده خلصنا المقصيد اللي هو الدبان مصر المقصد والصينة الدبان اللي جاي كله اللي هقوله ده كله اللي جاي ده كله ساكنج فلاي ساكنج فلاي يعني في دبان دوره الثاني يجي لك يقول لك تترسل ده امتحان الدور الثاني الثاني اللي فاتت الدور الثاني الزوم الزوم اني بريد فايزنج فلاي فايزنج سماكس هتكتب لي سماكس وكلوساينا معايا؟ طبعا في بوابات كتير يقول لك كانت فلاي اكتب يقول لك بلاك فلاي اكتب طبعا ده كل شيء بلاك فلاي يسمى فلاي جنب هو دول هو دول دبان هو ساند فلاي دي اصلا دبانه الفلفضه دي دبانه ده كان تعمل الأورس راح وده غير ناموس ده ينزل أصغر من ناموسة كمان لدي بانا السودة اسمها سيميوليا في دي بانا ما هياش فلو فلايز ما يجي يقول لك إن ويت بايتنج الفلايز عموما اللي هما فلايز هما مين؟ سايكل رافع اللي بيطلع من الشتناع فريق سيركل القاف ده اسمه فلايز يقول لك إن ويت بايتنج فلايز مان بايتنج فلايز انت واخد بالك معايا؟ بعد كده ايه الأهمية التجارة بتاعتهم؟ وليش بقى متخطات حتى تانية خالص كل وقت مش بكافة يبقى كل الفلايز اللي هتدرسها كل الفلايز اللي عندك في سنة تالتة ساكن ما بايكن اكسب اثنين قلتهم لك شوية استموكسز وبرساين دول بايكن ندخل في تاني فاميلي تاني فاميلي بيقولها اسمها كاليفوريز كاليفوريز الفاميلي دي في اثنين منها اثنين صفاميس صفاميس اسمها كاليفوراين الثاني اسمها كاتو فاجاين كاليفوراين ده دبان ميتاليك كلر بيلمع اسمه كاليفوراين كاتو فاجاين ده دبان فليش لحم بيدخل الجن في البيت بيدخل الجن الكبير ده كاتو فاجاين خلينا في الدبان اللي بيلمع الاول اللي هما الكاليفوراين عندك لونين لون ازرق دبانه زرقاء اسمها كاليفورا كاليفورا دبانه خضراء اسمها لوسيليا لوسيليا ده الدبان اللي بيلمع عندك واحده خضراء واحده زرقاء اعتقد ها حد سمع الدبان ده ولا اول مره تسمع عنه كده دبان ده ازرق طبعا مش كده؟ مش كده انتوا شفتوا؟ لا شفتوش بس بتاع البصل اكتر طبعا ما تخافش من دبان ده ازرق ده ما تخافش منه خالص يا حد لو انت اشتغلت طرفي بعد الظهر طبعا طول فيها دبان ده ازرق ده موجود هناك صح مش كده برضه؟ طبعا اشمعنى يعني ايه يعني؟ اقول لك لان الجرقه بتاعته النرفه بتاعته مش هو النرفه بتاعته بتعيش على الديد اللي هم انتشروا يعني ممكن توصل لك التربه بتاكلك كده تحب تعيش على الديد انتشروا ديد اللي هم انتشروا يعني مع الديد اللي هم انتشروا تبان لازم تخافش يعني ديت يوم التشريش عليك خلاص وعشان كده طبعا لما بيتفرج لكم على فيلم اكشن بتاع عادل ادهم ولا حاجه ساعات يقول لك عادل ادهم تاجر مخدرات كبير ربنا يكرمك كده ازاي ولا حاجه ها وانت مثلا بتكون شغال صبي عنده وعاوز بقى تشتغل لحسابك وتقف على وش الدنيا تشتغل لحسابك بقى تطلع بقى يقول لك ايه بقى عادل ادهم انا مش هخلي الدبان الازرق يعرف لك طريق بره انا مش هخلي الدبان الازرق يعرف لك طريق بره يقول لك انا مش هخلي الدبان الازرق اللي يجيبك متميز ياكلك مش هعرفه مش هخليه يعرف لك طريق مش هخليه يوصل لك نعمل فكري يعني الادب الدبان اللي هيجيبك متميز مش هخليه يوصل لك نعمل فكري ايه لانك رمضان بقى وسيفك عارف تخيل بقى الناس دي مجاكة فرصة يكون زي عندك الناس دي مجاكة مسلفة زي عرفت يا اخوات مش عارف بنادرة بيان دي بقى عندك الدبان الملون منه لونين دون ازرق ولون اكبر مدالك سلف بص بقى معايا الدبان دوت شكل الدبان كل تفاصيله زي الماسكه بتاعتنا بس على اكبر حتى جناحه زي الماسكه البروبوزس الاتنة كله زي الماسكه بتاعتنا بس على كبير از ماسكه بس لارجر ان سايز تفاصيله زي الدبان بتاعتنا بس على كبير القطط بتبيض والبيضه بتبقى لارفا واللارفا هي بقى هي اللي بتعيش على الجسر خلي بالك اللارفا دي شكل اللارفا بتاع الماسكه بتاع على كبير وتفرق عنها حاجه مهمه جدا هي اي لارفا تطلع تاني في ايه؟ يقول لك البوسيلوس فاركين بتاعها بص بقى معايا يقول لك البوسيلوس فاركين يقول لك البريترين كومبليت الاوتلاين كومبليت كامل في ميديا البطن ميديا البطن يقول لك الاسلكس اللي جوه ده ترى سينوس ولا اس شيب ولا ستريت ستريت ستريت بيكونوا كراودد مع بعض بالشكل ده يقول لك السيسباركي بيبقى عامل زي كومتراية كتير شويل او اوبل زي ما انت شايف انت مهم جدا مع الرسم السيسباركي بيبني جدا جدا, جدا. تعرف لي ان في شيء تعرف لي ان في ميديا الباطن الست اللي جوه بتكون ستريت وكراود معايا يا جماعه وبعد كده بيوبا عادي زي المقطع ودي قدرت يعني اللايف سايكل زي المقطع ما فيهاش مشكله الحاجه الوحيده اللي تفرق حته في الفرق الكلاب يا ترى بندرس البرايم دي اللي بين عليه بقول لك لان اللارفا بتاعته بتعيش على تحب تعيش على التيت تيسوس مش كده؟ يقول لك لان اللارفا بتعمل لك حاجه مهمه جدا اسمها سيمي سبيسيفيك مايزس اكتب مهم جدا مع الشرح بالتفصيل سيمي سبيسيفيك مايزس اخر سطر دول اللي هم بتبقى لي بالمعنى اللي هم الكاليفراين الكاليفراين تعالى بقى في الدبان الملحم ويدخل الجن في الشعر شكل فجاين ولا فلش لايف فلش يقول لك الدبان ده بيولد ومش بيبيض الدبان ده لاردي بيرس بيولد لاردي بيرس ده مين خد بيولد من شوية ها؟ ده استخاينة بيولد عندك دبانتين بتكون زينه في الشقة واحدة اسمها كاركوفاجا الساركوفاجا والثانية اسمها وول فارشيا تاني الساركوفاجا والثانية اسمها وول فارشيا وول فارشيا لو انت الماني قول لي وول فارشيا لو انت الماني يعني قول لك ايه بقى سؤال ريتل سؤال ريتل قول لك ازاي تفرق الساركوفاجا من وول فارشيا قول له يا دكتور ده الأنتنة بتاع الساركوفاجا العصاية بتاعته اللي هي اسمها الريتا عليها شعر من ناحيتين بس مش واخد الآخر تعيان. الأوتر وان ثيرد ديستال وان ثيرد بيكون بير فاضي عيان. قول له ده الأنتنة بتاع الولفارشيا الأنتنة ملهاش شعر خالص ولا شعر ولا حاجة ولا حاجة والفارشيا ولا ساركوفاجا من الفارشيا. أول حاجة تبص الأنتنة شعر عليه شكله إيه. ثاني حاجة يقول لك بص للبطن بتاع الدبانة ديت لو البطن عاملة زي قاعدة الشطرنج حتة غامقة وحتة فاتحة لو البطن فيز بورد أبدومين فيز بورد يعني قاعدة شطرنج يبقى دي ساركوفاجا. لكن لو البطن منقطة في نقط سبوتد يبقى دي اسمها والفارشيا. يبقى تفرع ساركوفاجا من الفارشيا يا إما تبص للأنتنة يا إما تبص للبطن. مهم جدا ممكن تقول لك التفكير بين الساركوفاجا والفارشيا وايه الاهميه الطبيه بتاعتها مش هتسيب الدبانه كلها تعرف تركز البطن والانتنه. البيضه بتاعتهم البيضه بتاعتهم ده ترى شكل بتاعت الماسكه ولا بتاعت الاستوبكتس ما بتبيضش زي ما اتفقنا. يبقى انت بيولد اللارفه بتاعته تفرق عن اللارفه اللي فاتت في مين في ايه ها في البوستيريوس باراكيري. هنا يقول لك بقى ايه بقى ما فيهاش بطن ما فيهاش زرار يبقى كومبليت ولا انكومبليت؟ انكومبليت بارشال مش مقفوله زي الثانيه كده لا دي مفتوحه بالشكل ده اوبن انكومبليت معايا. والسنس اللي جوه بتكون ستريت اي نعم بس سيباريتد بمعنى البعض ستريت بس سيباريتد مع التركوفاجاين جراوند زي كاليفراين. يبقى تفرق الكاليفراين من التركوفاجاين شوف البطن موجود ولا مش موجود شوف الانتسيكت اللي هي ملزقة ببعض ولا بعاد عن بعض ده اللي بتشوف على كده. ايه الاهمية الطبية بتاع الساركوفاجاين نفس الكلام الضربة بتاعتها بتعمل لك حاجة اسمها سيمي سبيسيفيك مايزس اكتب مهم جدا مع فتح تفصيل. يبقى كل عائلة الكاليفوريد كل العائلة بتعمل لك حاجة اسمها سيمي سبيسيفيك مايزس لسه العصايه. انتنا جزء من الانتنا العصايه دي مش معنى لسه لكننا قرن الاشعار نحس بيه نستشعر بيه بتديك قطع الاوتلاين الاوتلاين كامل تعالى يا جماعه كده انا قلت لك تو فاميليز قلت لك مصير الكاليفوريا عارف تعالى اختلف فاميلي اكتب عليها مهم جدا جدا جدا اسمها استريم الاو سايلنت هو ما بتتذكرش استريم كامل دي اللي تحتها كذا دبانه تحفظهم استرا هايبوديرما ديرماتوبيا توتروبيا جاستروفلس كل ده تحفظهم. الدبانه بيعمل لك ايه؟ الدبانه ما بيعملكش حاجه بس اللارفة بتاعته اللارفة بتاعته بتهاجمك وانت قاعد كده بتهاجم الحيوانات الزريبة المرعى في اي حتة. يبقى بتعيش على الديد تيشوز ولا ليفنج تيشوز؟ ليفنج تيشوز باراسايت. اللارفة بتعيش على ليفنج تيشوز بتاعتنا بتاع الحيوانات يقول لك اوبليجاتوري ساركو بايو ساركو ليفنج تيشوز ساركو بايو بتحب تعيش على ليفنج تيشوز. الاهمية الطبية ايه بقى؟ اوبليجاتوري ايه؟ ساركو بايوت يقول لك اخر سطر اخر سطر مفروض كلمتين اخر كلمتين اسمهم الاهميه الطبيه سبيسيفيك مايز انت مهم جدا مع شرح التفصيلي سبيسيفيك مايز. الله احنا خدنا كم مايز لحد دلوقتي سمعت كم مايز معايا؟ معايا سبيسيفيك مايز واكسيت و سبيسيفيك مايزس. سؤال كل الدبان بيعمل مايزس اكسب واحدة بس مصر كل الدبان بيعمل مايزس بعدها كل صيدة ليه؟ لان في حاجة بتشغلها حاجة فضيالها اسمها مرض النوم. تقدر قلتلك تي سي تساوي عندي مرض النوم بتعمل مرض النوم. مفيش حاجه تانية بتغيرها على مرض النوم، ما بتعملش مايلز. بقيه الدفان كله بيعمل لك مايلز. كل اللي انا قلته لك يعمل مايلز. سيب ها بروستاينا بتعمل لك مرض النوم. معايا خدت ثلاثه مايلز، خدت معايا اكسيدنتال في اول اثنين، بعد كده خدت كل الكاليفوريد العائله الثانيه كلها بتعمل لك سيمي سبيسيفيك، ثالث عائله بتعمل لك سبيسيفيك مايلز. يعني ايه بقى مايلز؟ عمال تقول لنا مهم جدا مع الشرح بالتفصيل واحنا مش فاهمين يعني ايه مايلز. بص بقى معايا دلوقتي، ساعات سيادتك تروح السوق كده تشتري خضار، تشتري فاكهه، تشتري اي، تشتري جبنه، تشتري مش، تلاقي في الاكل ده دود. هل الدود دوت تبع الترم الاولاني ولا هو الاربع بتاع الجبان؟ الدود اللي بتلاقيه في الاكل دوت الاربع بتاع السلاي. معايا يا جماعه؟ الاربع بتاع الجبان. لما تيجي تاكل مش واتنين دوت، بص لقدام، ممكن تسيبه كده يومين ثلاثة. ايه اللي هيحصل له بقى الملك دوت؟ هينضف. هينضف ليه بقى؟ لان الصوره اللي انت شايفها دي هتدي شرنقه، وشرنقه تدي لبانه وطين. بص لقدام معايا؟ هيك انت مش ساعجل. استنى اللي انت لقيته وجوده احسن بقى. انت استنى لما معايا؟ الاربعه اللي موجوده في الاكل دوت معايا؟ الدود اللي موجود في الاكل ده الاربعه بتاعت البيان. الأرض دي لو بتهاجمك انت بقى، لو بتعيش عليك انت بقى، هو ده المايزس. مايزس يقول لك ده الراجل ده جسمه مدود، ده السيسوس دي مدوده، ده الحاجه دي مدوده. التدويده بالعربي مايزس يعني التدويده. التدويد ده كلمه تجويد يعني في الانجليزي، يعني ايه وان يا اخي؟ ده مش عارف اكتب التدويد. اكتب مايزس مايزس. اللارفه دي كونها هتهاجمك هو ده اسمه مايزس. الدود اللي في الاكل ده لو هاجمك هو ده مايزس. يقول لك انفيجن اوف تيشوز مان والانيمالز واللارفه بتاع الدبان. يقول لك ديترا سلاي لارفي. ديترا ديترا مش هم بتاع الديترا؟ ها؟ اللارفه دي بتاع الديترا. ديترا سلاي لارفي معايا؟ ديترا سلاي لارفي. وجود اللارفه دي في جسمك ده اسمه المايزس. المايزس عشان خاطري كل سنه بيجي في الامتحانات، ولو حافظه بتغلط بعد. انا بقول لك من دلوقتي لو سؤال ماشي عليه خمس درجات هتجيب فيه ثلاثه، وازاي انا هستعد ليه وهحفظه. هنشوف كمان شويه هتستعد ازاي وهتغلط معايا ازاي في الثلاثه. كل سنه بيبعت لك جايلك مايزس تدخل تتدبس في الامتحان. اخ ده نسيتك تتكسر، اخ ده نسيتك تتكسر. لان الامتحان مش هيجي لك مباشر ولا اقول لك هات مايزس وما ترجع الكلام ده في الورقه وتكتب، لا ده بيجي لك السؤال بقى غير مباشر. رايت اون مايزس ده مهم جدا جدا. رئيس القسم بتاعتنا تخصصها مايزس، رئيس ماجستير ودكتوراه مايزس، كلها في الشفوي اسالك كله معايا؟ خد بالك من التدوير. بص بقى قسمنا المايز قسمناها على في الهابت، الهابت وعلى حسب الهابتات عادات وتقاليد. يقول لك في دفان مزاجه، مزاج بقى هنا انا في مزاج بقى، مزاج بقى. يقول لك ده في ضربة مزاجها ايه؟ يقول لك اعيش، اعيش على الليفنج تيشو، ما اقدرش اعيش على الليفنج تيشو، يا ليفنج تيشو يا بلاش. يبقى ده تخصص ولا لا؟ سبيسيفيك لما تخصص يقول لك انا بتاع ليفنج تيشو. معايا؟ مزاجها كده. في رغبه ثانيه يقول لك انا بتاع الديد تيشوز، لكن لو مش موجوده ديد تيشوز ممكن اعيش على الليفنج تيشوز. ممكن يبقى متخصصه قوي ولا نص ونص؟ نص ونص. يقول لك سيمي سبيسيفيك مايلز، هي بتحب تعيش على الديد تيشوز لكن لو ما لقيتش ممكن تعيش على ليفل وسيمز بالسيمز. في ضربة تانية ملهاش في أي حاجة. إيه اللي بيحصل؟ سيادتك بتاكل والدبان اللي عندك في البيت يقف على الأكل وتهش يكون بطل الأكل دوت. تيجي تاكل البيضة بتاع الدبانة تتحول في الانتستين عندك إلى لارفا. هل الدبانة قصدها تحط اللارفا في الانتستين؟ هل اللارفا قصدها تهاجم الانتستين؟ ولا بالصدفة موجودة؟ اكسيدنتالي جيت ان يور تيشو يقول لك اكسيدنتال مايزس. يبقى سيبنا المايزس على حسب المزاج على حسب الهابت. يقول لك سبيسيفيك سيمي سبيسيفيك اكسيدنتال. تعال ناخد اول واحدة اللي هي سبيسيفيك مايزس. حد شاطر يقول لي مين اللي بيعمل سبيسيفيك مايزس؟ ها؟ كل الاستريت اللي هم مين بقى الاستريت؟ استراس هايبوديرما ديرماتوبيا كورتروبيا جاستروكلاس كل دول بيعملوا بيعيشوا على الليفنج تيشو. يقول لك في الكتاب اوبليجاتوري تيشو بارازايت اوبليجاتوري ها ليفنج تيشو بارازايت اللي هو بيساوي ساركوبايت ساركو ساركو ليفنج تيشو اوبليجاتوري ساركوبايت. بص بقى معايا بقى سالك في الشفوي. لو انت متوصى عليك مش متوقع تسير السؤال دوت بالشفوي. بص بقى يقول لك يا ابني هو الدبان ده عندك الاسرس الدرماتوبيا هو عندك؟ لا لا. يقول لك امال الاربه دي هتهاجمك ازاي؟ هتجيلك ازاي وتهاجمك ازاي؟ ازاي انت تقول لي اوبليجات بتعمل بتعيش على الانفكتيشن ازاي توصلك وتهاجمك؟ ولا انت بتروح لها بقى وهي تهاجمك في الشارع بتجري وهي تجري وراك بقى؟ لا وانا انت بتجري وهي كرتون بقى بتجري وراك كده وتهاجمك. لا ازاي بتوصل لك وتهاجمك مع انها مش موجوده عندك في البيت؟ بص بقى معاك تقولها ايه؟ لا يا دكتوره ده في واحده من نوع اسمها ديرماتوبيا. الديرماتوبيا ديت ايديها طايله حبتين. يعني ايه ايديها طايله حبتين؟ ها؟ مضطريه حبتين. فرضه اتوات عند البن الصغير اللي حواليه. عامله زي امريكا واحنا مثلا كده او اي بلاد ثانيه. معايا؟ ايه اللي بيحصل؟ يقول لك الدبان اللي اسمه ديرماتوبيا هو طاير في الجو يقابل الدبان الصغير بتاعنا اللي يجي لنا الشقه دوت البصخه البوكس الناموس بتاعنا وهي ماشيه في الجو وكده تقابل الدبان بتاعنا تقول له على فكره انا مبيض عليه عاجبك ولا مش عاجبك؟ مبيض يا عم انت حاجه تيجي الديرماتوبيا ديت وهي طايره تحط البيض بتاعها على الدبان الصغير للشقه. لما الدبانه بتاعتها تيجي تدخل لك الشقه البيضه تكون اتحولت عليها الى لاربه واللاربه تبقى جت شقتك تيجي تسمع السرير تلمس حاجه تهاجمك بعد كده. ازاي اللاربه دخلت الشقه بتاعتك بعين الدبان ده مش عندك؟ انها الدرماتوبيا دبانه قضيها طايله حبتين تحط البيض بتاعها على الدبان بتاعنا والناموس بتاعنا. لما يجي يهاجمنا بيجي يدخل شقتنا البيضة اللي موجودة عليه تكون تحولت إلى عرقة وتعمل لك ميز زي ما أنت شايف. في دبانة تانية اسمها كورتيلوبيا. دبانة اسمها كورتيلوبيا. دبانة اللي اسمها كورتيلوبيا بنحط البيض بتاعها على هدومك وأنت معلقها. تعلق هدومك معايا في أي حتة في الغابة في الصحراء في أي حتة على هدومك كده تحط البيض بتاعها في هدوم تحط البيض على الهدوم بتاعتك. سيادتك بقى جاي تلبس هدومك بقى والبيضه اتحولت الى ايه؟ لارفا. ايه اللي يحصل لك؟ شوف بقى ايه اللي يحصل لك بقى من ورا من قدام من اي حته هتعملك انفيجا. معايا؟ يبقى ازاي اللارفا تهاجم الليفنج تيشو ده المثالين اللي عندك في الكتاب الديرماتوبيا والكورديروبيا بيعملوا ازاي؟ ده سبيسيفيك مايزس اول نوع. ثاني نوع عندك اسمه سيمي سبيسيفيك مايزس. سؤال مين اللي بيعمل سيمي سبيسيفيك مايزس؟ ها؟ كل العائله الثانيه كل الكاليفوريد لأربعة البنات دول يقول لك سمس بسيفك ميز كده؟ يقول لك الكتاب سمس بسيفك ميز يعني ايه؟ يقول لك obligatory necrobiotics نيكرو جاي من كروزيس ديد بتحب تعيش على الديد كاشوز obligatory necrobiotics. طب لما لقيتش عندي فانتالتاتي مش عارفو فايروس ممكن تعيش على ديد كاشوز يبقى سمس بسيفك ميز يساوي عندي كلمتين تحفظهم غصب عنك obligatory necrobiotics and fantastic sarcobiotics والمثال بتاعها اللي هو الكاليفوريز ده معايا؟ يقول لك الدبانة الزرقاء ديت بتحب تعيش على living tissue هتشيل tissue دي human tissue اللي هي اللقمة بتاعتها. يقول لك الدبان اللي بيدخل ليش بيدخل زن دوت اللي بيدخل زن يعيش على اي tissue عندك حتة لحمة معفنة حطيتها في الزبالة زي منتشر حواليه ها؟ هيبقى يعيش على الضربة بتاعته ازاي؟ تاكل الحاجات دي. عندك التبانة الخضراء لوسيليا التبانة الأخضر زمان كانوا بيستخدموه في الجراحة. الجراحة ازاي؟ تعرف كتب الجراحة القديمة كل الهستوريكال ريفيو كل كتب الجراحة تاخدها في البكالوريوس يقول لك زمان ما كانش الجراح ماسك مشرط بالشفيرة يكون عندك جنجرين عندك نيكروزيس عندك ابسس يقول لك يبقى كريم رب الدبانه ديت عامل الدبانه الخضراء ديت ياخد الورقه بتاعتها الورقه بتاعتها ويجي لك مستشفى بدل يمسك مشرط ويشيل لك النيكروزيس والجنجرين يجيب لك الورقه دي يحطها لك على الجرح. الورقه دي بتعمل ايه بقى؟ تاكل تاكل تاكل تاكل في الديد تيشو معايا؟ واول ما تلاقي بقى الليفنج تيشوز قدامها زهرة لحم ابتدى يبقى احمر ونضيف قدامها قلت لك انا اعرف من الحاجات دي لا انا بتاع الديد تيشوز انا بقى في ديد تيشوز قدامي خلاص اكل الديد تيشوز خلاص بقى مش عاوز حاجه ثانيه. فعلا كان يجيب لك يجي على كام عيان قاعد زمان قبل التشرط والحاجات دي يجيب وبعدها يحط لها اربع هنا واربع هنا واربع هنا تاكل الديد تيشوز بعد اسبوع تلاقي الجرح بتاعك زي الفل بس هتلاقي بلاوي زرقاء طبعا موجوده عليك عادي معايا؟ بكتيريا فيروس حاجات ده زمان كانوا بيعملوا كده. يبقى دوت برضه ده كله سيمس بيسيفيك مايزيس. ثالث نوع من المايزيس اسمه اكسيدنتال مايزيس. اوبليجاتوري فقط للسيرفايفز لا ده امتى؟ اساسا هي اصلا ميكروبايت بجد لو ما لقيتش مظبوط بيتوشن خلاص خلاص بقى اكسيدنتال مايتيس. ركز معايا بقى انا قلت مين بيعمل اكسيدنتال مايتيس ها ولا مين؟ قلنا باسكا وشروبسز اول اثنين البان ده انت تعرفه كويس باسكا تعرفها في البيت والسموكس تعرفه في الاسطاب. قلت لك ساعتك قاعد بتاكل في البيت ولا في الاسطاب بتاع الدبان ده ممكن يكون موجود في الاكل بتاعك بيدخل في الانتستين ويدي لاربا اللاربا تبقى موجوده اكسيدنتالي في الانتستين بتاعتك يبقى ده بالصدفه يطلع اكسيدنتال مايتيس. دي التقسيم على حسب الهابت سبيسيفيك سيمي سبيسيفيك اكسيدنتال. عندك تقسيم عندك تقسيمه ثانيه على حسب الهابيتات. الهابيتات اللي هو بقى ايه؟ المسكه البيت بتاعها خد من فوق لحد تحت. في لاربا بتحب تلعب في عينيك بس هو ده بيتها يا اخي تنخرب في عينيك لاربا تنخرب في ودانك في بقك وفي مناخيرك ده هو ده بيتها يا اخي تنزل معدتك جاستريك ميوز انزل تاني هتكون فين؟ ستاينا تنزل يوروجينيكال ممكن على الجسم بتاعك كله تنزل ميوز ده على حسب الهابيتات. قسمنا على حسب كل لاربا وبتحب تقعد في حته معينه سيادتك لازم تعرف الدبان اللي بيعمل مايزيس في كل حته في العين في الودن في المناخير في المعده في الامعاء كل ده تعرفه اساميهم تعرفهم. طب اعرفهم ازاي؟ ده كلام كتير ركز معايا. يقول لك المايزيس في منه اوكلر اورال بالايه؟ ده الودان اورال نيزو فارينجيال. لو حطيت لك اوكولر ونيزو فارينجيال مع بعض مش كده؟ واورال بالاي ها. بص بقى معايا اوكلر نيزوفرينجيال واورال ده كله في دماغك مش كده؟ دماغك اللي بيعمل ميزك في دماغك دماغك ديباني فليش ديباني ملحم اللي هو ساركوفاجا والفارشا. تيجي في الاورال هتلاقي مكتوب الفارشا ساركوفاجا. تيجي في الاوكلر ده هو الفارشا ساركوفاجا. بس الاوكلر اولها حرف ايه كلمة اوكلر؟ اولها او زودها يا اخي واحدة برضو بتبتدي بحرف الاو اللي هي استراس. ده زود لك هو كلمة استراس من او مع الاوكلر مش كده؟ يبقى عندك اللي بيعمل ميزة في دماغك ساركوفاجا والفارشيا. دماغك اللي هو ايه؟ اوكلر نيزوفرينجيال اورا. والاوكلر اولها او زودها واحدة بتبتدي بحرف الاو كمان اللي هي استراس. بعد دماغك ما تخلص انزل بالترتيب خد معدتك جاستريك. تقول لي جاستريك يبقى جاستروفلس على طول. جاستروفلس في جاستريك نسموها جاستروفلس لان اللارفا بتعيش على الجاستريك اسيديتي. وهتقول لي معقولة ال اتش اس ال ما دمرهاش؟ لا ما دمرهاش. بتقاوم ال اتش اس ال هما تو لارفي بس اللي بيقاوموا ال اتش اس ال اثنين بس جاستروفلس وهايبوديرما. سوري جاستروفلس وإريستيلس. يبقى انت شكله ايه؟ تفاصيله ايه مش عليك؟ ده كله الدراسات العليا عليك انت عرفت اسمها وبس. جاستروفلس وإريستيلس لان اي لارفا ممكن يقعد في الانتستين تتحمل الالكالاين ميديا. عندك يوروجينيتال وهتقول لي ده دي بقى غريبه بقى ايه يوروجينيتال دي؟ قول لك بسيطه قوي يا اخي. سيادتك نايم عريان سيادتك قاعد بتعمل ديفيكيشن في الشارع في الغيط في اي حته قال ايه اللارفه دي تعمل لك ديفيكيشن قاعدين إيه؟ فين احنا هنا يعني مش جنبه هنا ولا قاعدين فين؟ اللارفه تاجي من يوريسترا وجينيتاليا معايا؟ واعتقد لو وصلت في المرحله دي تبقى الدنيا فانيه بقى. الدنيا فانيه نلاقي اللارفه تعاجي في اليوريسترا بتاعتك مش كده؟ احفظ لي اسم اللي يعمل لك يوروجينيتال فانا اسمها فانيا. فانيا بتعمل يوروجينيتال مايلس. بعد كده تدخل في المايلس اللي في الجلد بتاعك كوتينيس مايلس. يقول لك كان في لارفا بتهاجم الجلد السليم. في الجلد السليم بتاعك دوت لارفا بتخرمه وتسحب تحتيه تسحب ده اسمه ايه بقى؟ بيسحبوا تحت الجلد. في لارفا تانية بقى تعمل لك نوديولز في الجلد بتاعتك نوديولار مايزس. سهلة قوي اكيد هيبقى اسمها كوردلوبيا. لوبيا يا اخي كوردلوبيا. لوبيا تعمل لك نوديولار مايزس نوديول. كوردلوبيا تعمل لك نوديولار مايزس. في لارفا بتهاجم الجلد المتعور ووندد مايزس انجورد مايزس انجورد سكيب. كل كاليفوريد اي كاليفوريد ممكن جلدك تتعور لارفا تحب شرعه جدا للتعويره اللي في جسمك. ها كل كاليفوريد ممكن يكتبه الوند المريض دوت. انا قلت ده تقسيمه على حسب ايه بقى؟ الهابيتات كده. تعالى بقى في الدايجنوز. بص بقى معايا بقى وركز. لو انت دكتور انف واذن انف واذن وجالك عيان بيقطع ودنه بيصرخ ودنه بيصرخ من ودنه ودخلت منظار في ودنه لقيت بدوده بتلعب جوه وبتفرم في الدرام وداخل على الانف اير جوه هتعمل ايه؟ الدكتور انف واذن هتعمل ايه؟ هتشيلها وتركز معاها هي ولا تركز مع ودن العيان؟ احنا بقى بتوع البرسه تقول لك لا انت سيب العين يبدع بجد خليك مع اللارفه دي بقى دول اللي انت شفتها دي بقى. شوف اللارفه دي بتاع انا دي بقى ولا كان مالي بتاع انا دي بقى ولا لا انت لازم تعرف اللاب بتاعك بقى عشان نقدر نعمل كنترول نعرف الهابيتات دي عايشه فين والديستريبيوشن معايا. المهم انت بقى عندك اذنك خدها على قد عقلنا طلعت اللارجبر نعرف زي اللارجبر دي بتاعت البيانات ها صح. قول لي ده كلهم بيختلفوا عن بعض في البوستيريو سباينا كده يبقى تعمل ايدنتيفيكيشن للعربه ازاي ها انك تبص البوستيريو سباينا بتاعها اكتب مع الرسم والبيانات مهم جدا. هنا هترتب بقى سيادتك كلهم البوستيريو سباينا كده الترتيب بتاع الماسك عشان تقول ايه وتكتب بياناته والتروكسز اللي احنا قلناه من شويه قبل كده فاكرين بيقول لك مهم جدا. واحد تاني بقى قاعد لك برده كده على القهوه قاعد بقى فاضي على القهوه يقول لك ايه احنا دكتور قلب اذن ده مش معقول احنا نتعبه هو هنقول له خد الاربع اقطعها شوف البوتيس بره كده فصعب عليه طبعا ما يعرفش يفرقها من بعض قول له امال هتقول له نعمل ايه اللي هو اليأس خليه يربيها يا اخي من بيت الاربع دي شوف الدبانه بعد كده شوف الدبانه دي لو خضره دي مخرجيه ده زرقاء دي مش عارف ايه معايا ولا مهم العيان المهم خارجين احسن الاربع بتاعي ولا البريدنج الاربع تشوف عليه كده معايا في الكلام. طبعا تريتمنت لسعاده الباشا هشيل الاربع غير على الجرح بتاع العيان تديله انتي بايوتيك تعمله دريسنج في حاجه اسمها دوشز. كل مره ناس تقول يعني ايه دوش يا اخي دوش غسول ها غسول جيب انتيسبتيك وابزن ودنه فيها نكلوزد في صديق اغسل ودنه في الجرح بتاعه دوش غسول معايا يا جماعه ولا جاستريك دوش فاجينال دوش. بص بقى معايا لو جالك سؤال ميزس كل هيكتب صح اللي مفاهم مش فاهم هيكتب حافظ هيكتب لكن مش هيجي لك كده ازاي فتره قلت لك جاب سؤال قالوا ايه ها دول الثاني قلت ايه ان وريت بايسنج بلايز هتقول لي سموكس وبلساينا بقيت سؤال ايه الاهميه الطبيه بتاعتهم اعتقد السموكس ممكن تعمل ايه اكسيدنتال مايزيس اشرحها بالتفصيل تقول ايه بقى لو ما تجيش على اكسيدنتال مايزيس حد يقول ديفينيشن ايوه فيشن لما يجي يقول لك اكسيدنتال ولا سبيسيفيك ولا سيمي سبيسيفيك ولا يجي يقول لك كل خباثه يقول لك رايت اون ستريت مثلا كل خباثه رايت اون ستريت انت بتكتب له الكلام اللي مكتوب ده الباراجراف دوت وتكتب في الاخر سبيسيفيك مايزيس وتمشي تتخيل ده هو السؤال عاوز قصد ايه بدل ما اقول لك رايت اون سبيسيفيك مايزيس يبقى لك راجل مباشر يقول لك رايت اون ستريت يقول لك ايه الميديكال امبورتنس بتاع الستريت معايا عشان يقول لك رايت اون سبيسيفيك مايزيس كده سيمي سبيسيفيك تكتب ايه بقى تكتب ايه لما يجي يجيب لك اي حته صغيره تكتب ايه لازم تكتب الديفينيشن بتاعك الاول يعني ايه مايزيس ده اول حاجه. رقم 2 تاخد الباراجراف اللي موجود في الهابت هو عاوز اكسيدنتال او طول الاكسيدنتال عاوز سبيسيفيك حط له سبيسيفيك عاوز حط له باراجراف في الهابيت ده رقم 2. رقم 3 ادخل في الهابيتات في الهابيتات لو هو بيقول لك سبيسيفيك مثلا شوف الاسم دي ممكن في الهابيتات يبقى فين ممكن تبقى في العين الايزوفانس تكتب له الحته بتاعه الهابيتات دي ممكن تبقى في الجلد مش عارف تكتب له الحاجات اللي مكتوبه عندك معايا. يبقى لما تيجي تعرف حاجه تكتبها كل الباراجراف اللي في الهابيتات شوف الجبانه دي موجوده في انهي حته وتكتبها. رقم 4 تكتب ايه بقى؟ دياجنوزس وترسم البوستيريو سباينال كده. لو عاوز ماسكر ارسم بتاع الماسكر لو عاوز سموك على حسب ترسم له البوستيريو سباينال بتاع كل حاجه وبعد كده تقوم كاتب ايه؟ التريتمنت بتاعك زي ما هو معايا يا بهوات؟ طيب سؤال لو قال لك مثلا classify flies ما في ولا biting و sucking مش كده؟ كله sucking ما عدا اثنين biting مش كده؟ بعدين biting ممكن classification تاني اللي هو مصيد كاليفوريد ستريت وبرضه هتقول لها ان كله biting كله sucking ما عدا اثنين biting معايا؟ ده تقسيمه تانيه. المهم يقول لك بعد يقول لك classification يقول لك physical importance بتاعتهم بالتقسيم. تخيل بقى كان عاوز اساسا المايزيس معايا ده سؤال عليها بعد ليه 20 درجه يبقى عاوز اتكلم على المايزيس كله وتتكلم ولا بتاع السيفيك سيكت بتاع الفاينل مارك بالتفصيل شوف مال تفصيل السؤال هيبقى عليه 20 درجه السؤال كله اكتر يقول لك classify flies وايه الميديكال امبورتنس بتاعتهم تاخد واحده واحده واحده كده يبقى هي خدت لك كده كل امتحان كل الاكتبوت خدت لك منه فلايز السؤال ممكن تجيلك بالشتات معايا؟ وقت ما تدخل مايزيس